Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Muhammadin wa alihi at-tahirin. Al-anatullahi ala a'da'ihim ajma'in ila yawm al-din. Mas'ala 28. Tahtawi ala ba'd at-tafri'at. التفريع الأول أنه عندنا واجبات كفائية وعندنا واجبات عينية. الواجبات العينية المطلوب من كل واحد من المكلفين أن يقوم بذلك العمل كالحج، كل متمكن جامع للقيود المعتبرة يجب عليه الحج، ولكن الواجبات الكفائية المطلوب تحقق العمل في الخارج. فإذا تحقق العمل انتهى مقصود المولى. المهم أن الميت يدفن، إذا دفنه واحد من المكلفين سقط التكليف عن الباقي، وإذا بقي الميت غير مدفون أثم الجميع. كالمولى العرفي اللي يقول لعبيده أنا أريد ماء، المقصود أن يشرب الماء وأن يحضر عنده الماء، فإذا جاء بعض العبيد بالماء تحقق التكليف فسقط عن الآخر. وإذا لم يأتي أي واحد من العبيد بالماء الجميع يستحقون العقوبة. التفريع الأول أن تطهير المصحف واجب كفائي، يعني يجب على جميع المكلفين بنحو الوجوب الكفائي أن يطهر المصحف إذا تنجس، لا يختص بمن نجسه، يعني ولو المنجس هو السبب لهذا التكليف، ولكن التكليف يعم كل المكلفين. احنا عندنا بعض الاحيان الخطاب يتوجه الى السبب وحده، سلام عليك، كما لو اتلف واحد ما لكم. المولى يكلف من يكلف المسبب بالضمان وبدفع البدل، هذا الخطاب لا يعم كل المكلف. ولكن عندنا بعض الخطابات ولو المسبب واحد ولكن الخطاب يعم كل المكلفين، كما لو قتل رجل مؤمنا ظلما وعدوانا، من هو السبب؟ القاتل. ولكن دفن الميت واجب على القاتل، لو واجب على جميع المكلفين، واجب على جميع المكلفين على نحو الوجوب الكفائي. إذن هذا التكليف لا يختص بمن نجس المصحف. هذا بحث. البحث الثاني، لو احتجنا في تطهير المصحف إلى بذل المال لأن نشتري ماء مثلا ونعد بعض المقدمات، هل يجب ذلك؟ الجواب نعم. لماذا؟ لأن مقدمة الواجب واجبة، إما بالوجوب العقلي والشرعي وإما بالوجوب العقلي فقط، فهي على كل تقدير واجبة. التفريع الثالث، بذلنا المال، هل يضمن من نجس المصحف ذلك المال؟ يعني أنا جئت وطهرت المصحف وبذلت دينارا لهذه العملية، هل أتمكن أن أذهب إلى من نجس المصحف وأخذ منه هذا الدينار؟ الجواب كلا. ولا يضمنه، يعني لا يضمن هذا المال من نجسه إذا لم يكن المصحف لغيره، يعني المصحف كان ماله، واحد نجس مصحف نفسه فأنا جئت وطهرته المالك المنجس يضمن هذا الدينار؟ الجواب كلا. هاي الكلمة إذا لم يكن لغيره، يعني إذا كان لنفسه، هذا معنى تبع مو لغيره، إذن لمن؟ لنفسه، يعني هو المالك لهذا المصحف. المنجس إذا كان هو المالك لا يضمن هذا المال الذي بذله المطهر. خب إذا كان لغيره، يعني المصحف أنتم تمتلكوا، عمر نجس المصحف، أنا أجي طهرته، هل عمر يضمن هذا المال؟ أيضا كلا لا يضمن. فليش المصنف قال إذا لم يكن لغيره؟ لأن الحكم قلنا سواء كان لغيره أو لم يكن لغيره، المنجس لا يضمن. المنجس مالك للمصحف لو مو مالك، في كلتا الحالتين لا يضمن ثمن التطهير للمطهر. فليش هذا القيد؟ هذا القيد فيه نكتة دقيقة مذكورة في كتاب التنقيح، إذا واحد يعرف أحب أن يعرف شنو معنى هذا القيد وأن هذا قيد أو مو قيد فليراجع كتاب التنقيح. على كل حال ولا يضمنه من نجسه، سواء المصحف كان لغيره أو لم يكن لغيره، في كلتا الحالتين المنجس الذي يملك المصحف والمنجس الذي لا يملك المصحف لا يضمن ثمن التطهير للمطهر، وإن صار هو السبب للتكليف بصرف المال. من صار العامل وراء خسارة هذا الدينار؟ المنجس، ولكن مع ذلك لا يضمن. وكذا لو ألقاه في البالوعة، البالوعة يعني المكان الذي تذهب إليه أشياء المرافق، يعني بيت الخلاء، المكان الذي تجتمع فيه يطلق عليه البالوعة، فإن مؤونة الإخراج، إخراج المصحف من البالوعة، الواجب هذا الإخراج على كل أحد على نحو الوجوب الكفائي ليس على المنجس. الملقي هو أحد المكلفين، هو المفروض أن يخرج والبقية المفروض يخرجون. فإذا واحد إجى وحفر البالوعة وأخرج المصحف وكلفه ذلك 100 دينار، ممن ذهبت هذه المئة؟ من جيبه، لا من جيب الملقي في البالوعة. ليش؟ لأن الضرر إنما جاء من قبل التكليف الشرعي. الضمان متى يكون؟ في صورته، إما في صورة الاستيلاء، يعني أنا أخذ طعامكم وآكله، أو أخذ عبايتكم فأنا ضامن لهذه العباية على اليد ما أخذت حتى تؤدي. المنجس استولى على المصحف؟ لا، لأن ما غصب المصحف، نجس المصحف، هذا أول. العلة الثانية للضمان الإتلاف، المنجس أتلف المصحف؟ ما أتلفه، وإنما نجسه. فإذا عوامل الضمان التي هي الاستيلاء على مال الغير ظلما وعدوانا والإتلاف مو موجود، نجس المصحف. من اللي قال طهروا هذا المصحف؟ الشارع. فالضرر إنما جاء من قبل التكليف الشرعي، يعني الشارع هو الذي أوقع المكلفين في الضرر، فهذا لا يضمن. شوفوا الفرق، مرة واحد يجي يمزق مصحفكم، من اللي نقص القيمة؟ الممزق، فهو يضمن نقص القيمة. لكن هذا الذي نجس المصحف المفروض أن القيمة السوقية للمصحف لم تقل، نفس القيمة فرضا. فمن هذه الحيثية احنا ما عدنا بحث، الشارع يقول أيها المكلفين طهروا هذا المصحف، فبسبب التكليف الشرعي جاء الضرر، فإذا المنجس لا يضمن. ومثاله إذا واحد إجى وقتل شخصا، قتله يجب عليه الدية والكفارة وما أشبه، الشارع بعد ما تحقق القتل يقول أيها المكلفون ادفنوا هذا الميت، أنا أجيت ودفنت الميت وخسرت على ذلك 100 دينار، من اللي يضمن هاي المئة؟ أنا أضمن. لأن هو ما أوقعني بشكل مباشر في الضرر، التكليف الشرعي هو الذي فوت علي 100 دينار، فبناء على ذلك لا ضمانة، لأن الضرر لم يجئ من قبله وإنما من قبل المنجس أو الملقي في البالوعة، وإنما جاء من قبل التكليف الشرعي. مثال آخر، واحد فقير تزوج امرأة وجاب أطفال، ما يقدر ينفق على هؤلاء الأطفال، ما يقدر، ما عنده. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، جيد، هذا مملق ما يتمكن ينفق، من اللي واجب ينفق على دولة حتى لا يموتون؟ عموم المكلفين، المكلفين مطالبين بالإنفاق، أنفقوا، يتمكنون يجون يأخذون بدل الإنفاق من هذا الأبو؟ لا، لأن منو قال أنفقوا؟ الشارع، الشارع قال، فالشارع لمصالح أهم هو الذي حملنا الضرر، فلا تكليف عليه لأنه لا متلف ولا مستولي، الضمان إنما يكون في صورة الإتلاف أو الاستيلاء. هذا دليل هذا القول. أكو احتمال ثاني، ويحتمل ضمان المسبب، هذا ضامن، لأنه بالنتيجة صحيح أن الشارع قال لنا طهروا، لكن هذا الحكم الشرعي لماذا جاء؟ إذا هذا ما كان ينجس الشارع كان يقول طهروا، ما كان يقول، فإذا هو السبب. فإذا أحد المكلفين خسر للتطهير شيئا يروح يأخذ من ذلك المنجس، هذا باحتمال. ويحتمل ضمان المسبب المنجس، يعني كما قيل بعض العلماء، الشيخ القايلين، بل قيل باختصاص الوجوب به، أصلا قايلين هذا مو واجب كفائي، هذا مو من الواجبات الكفائية. المولى ما يقول أيها المكلفون طهروا هذا المصحف، وإنما يقول أيها المنجس طهر هذا المصحف. إذا ما طهر ويجبره الحاكم على التطهير لو امتنع، إذا ما طهر الحاكم الشرعي يقول له طهر هذا المصحف، أو يستأجر رجلا آخر إذا مو موجود مثلا أو ما يمكن إجباره، ولكن يأخذ الأجرة من المنجس. فهذان قولان في الموضوع، ولكن المعروف بين الفقهاء انتخاذ القول الأول، أنه أي واحد من المكلفين لعملية التطهير خسر شيئا فلا يأخذ شيئا من المنجس أو الملقي. مسألة 29، إذا كان المصحف للغير ففي جواز تطهيره بغير إذنه إشكاله، مصحف زيد تنجس. هنا عندنا حالتين، الحالة الأولى أن يكون بقاء المصحف نجسا هتكا، يعني تهتك حرمته. هنا عندنا حكمين، دققوا. الحكم الأول، المصحف يجب أن لا يهتك، المصحف كلام الله، المصحف كتاب الله، الحبل الممتد فيما بين الأرض والسماء، الثقل الأكبر، إني مخلف فيكم الثقل، فهتك حرمته، هذا كل شيء عظيم. الشيء الثاني، التصرف في مال الغير بدون إذن أيضا محرم، هذا مصحف زيد، لو أنا أتصرف في أخذه وأشب عليه ماء وأطهره، هو أخذه هذا حرام بدون إذنه، فهنا حكمان متزاحمان، أيهما أهم؟ هتك المصحف أهم، يعني المصحف يجب أن لا يهتك. فإذا كان بقاؤه يسبب الهتك، أنا أذهب وأخذ المصحف وأطهره، مثلا مالك مو موجود في مكان آخر، ما أتمكن أستأذنه، شنو أسوي؟ أطهر. أو موجود ولكن يقول أنا ما أرضى، خلي لي يرضى، عدم هذا كتاب الله، هذا أهم. هذه حالة. الحالة الثانية لا، ما يوجب الهلك. يعني افرضوا قطرة من الماء المتنجس أصابت المصحف على التفصيل الذي ما هلك ما فيه، وصاحبه ما يرضى، يقول ما أعرف ليش ما يرضى، يعني لا تجون تطهروه، قيمة المصحف تقل، يقول ما أرضى. هنا بقاء المصحف نجسا محرم، التصرف في مال الآخرين بدون إذن أيضا محرم، أيهما أهم؟ المصنف يقول إذا كان المصحف للغير ففي جواز تطهيره بغير إذنه إشكال مشكل، لأن التصرف في أموال الآخرين جدا خطير عند الله، هذه حقوق الناس، وحقوق الناس جدا مهمة، فما إلها خطير، يعني مشكلة تروح تطهر. هنا أكو مطلب بعض الشراح مشيرين إلى خوش مطلب، أنت ما لحق تطهر ولكن تأمره بأن هو يطهر، لأن بقاؤه منكر، بقاء المصحف نجسا هذا منكر، أنت تنهى عن المنكر، يقول روح طهر، وإذا ما طهر تجبره على ذلك وتضربه أيضا بشرائط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومراحل. هذا بحث ثاني، أنه تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر وتجبره على ذلك مع الشروط المقررة، ذاك بحث آخر. لكن أنت تمد إيدك وتتصرف فيه هذا حرام، إلا في صورة الهاتك، إلا إذا كان ترك المصحف هتكا مثل المصحف في أنظار العموم وتلوث بنجاسة تهتك حرمة المصحف ولم يمكن الاستئذان منه لأنه مسافر أو موجود لكن ما يأذن، يقول ما أقبل خليه يبقى هالشكل، فإنه حينئذ لا يبعد وجوب التطهير من باب الأهم والمهم. مسألة 30، يجب إزالة النجاسة عن المأكول. إحنا عندنا وجوب شرطي وعدنا وجوب نفس، الوجوب النفسي يعني واجب في حد ذاته، هذا الوجوب وجوب نفسي، يعني إذا الخبز تنجس لازم تطهره، لازم لا ما طهره الخبز، هذا مو وجوب نفسي، وإنما هو وجوب شرطي، يعني إذا أردت أن تأكله شنو طهره. يجب إزالة النجاسة عن المأكول، وإلا واحد عنده ثمن متنجس خليه يبقى متنجس، واجب يطهره؟ لا مو واجب. إذا ثوب الإنسان نجس لازم يطهره؟ في مسألة ثانية لا، إذا يريد يصلي فيه لازم يطهره، هذا وجوب شرطي، يعني في إذا يجب إزالة النجاسة على نحو الوجوب الشرطي عن المأكول، خبز الثمن الأشياء اللي يأكلها، وعن ظروف الأكل والشرب إذا استلزم استعمالها تنجس المأكول والمشروب. أحيانا الظرف نجس ولكن لا يوجب تنجس المأكول والمشروب، يمكن الظرف نجس ولكن لا يوجب تنجس المأكول والمشروب، ممكن شلون؟ أي شيء جامد، جامد ما في رطوبة مصرية ما ينجس، المشروب شلون؟ ليش يصير؟ إذا كان كرا الماء، ماء مطلق كر، تلقيه في حوض متنجس ما يتنجس، أو جلد ميتة عنده، جلد الميتة نجس، فواحد يلقي فيه كرا من الماء ما يتنجس، لذلك يقول إذا استلزم استعمالها تنجس المأكولة والمشروب. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.